آخر يقول أنه أخذ ذهب من زوجة أخيه بدون علمه وضعه بألف ريال، فهل يعيد الألف ريال أم يعيد الذهب؟ أراد أن يعيد الذهب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.